بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، واعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 22 من دروس الفقه العامة على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه وعن سائر الأئمة. كنا نتحدث في الأسبوع الماضي عن باب النجاسة، وقلنا إن هذا باب هام جدا ينبغي لنا أن نتعرف فيه على أمرين. الأمر الأول أن نعرف ما هي النجاسات وما هي الطهارات، ما هي الأشياء الطاهرة وما هي الأشياء النجسة، لنجتنب النجاسات قدر الإمكان. الأمر الثاني أن نتعلم إذا أصبنا بنجاسة في ثوبنا أو جسمنا أو مكان صلاتنا أو غير ذلك، كيف نطهر هذه النجاسات ونتخلص منها. قال الإمام النووي رحمة الله عليه في كتابه المنهاج، قال: باب النجاسة هي كل مسكر مائع. تحدثنا عن المسكرات في الدرس الماضي، أن كل شيء يسكر ويذهب العقل وهو مائع فهو نجس، وإن كان غير مائع كالحشيش والأفيون وما شابه ذلك. الأفيون مائع ولا من نفس العائلة؟ فإذا كان يعني مثل الحشائش أو البودرة أو كذا فهو طاهر. بقي شيء لم نتحدث عنه في الدرس الماضي، وهو موضوع الكولونيا، موضوع الكحوليات الموجودة في زماننا. بعض العلماء يرى بما أن الكحول مسكر فقياسا على الخمر فهو نجس لأنه مسكر، وبعضهم يرى أنه يعني صار عموم بلوى في المسلمين، كل المسلمين صاروا الآن نساء ورجالا إلا القليل جدا من لا يستعمل هذا الشيء. حتى في المستشفيات الآن إذا أردت أن تأخذ إبرة يطهرون الجرح يطهرون، هنا تطهير طبي وليس شرعي، التطهير الطبي يعني تعقيم من الجراثيم، يطهرونه ويعقمونه بالكحول. والكولونيات الآن متوفرة بين كل الناس تقريبا، ترش على ملابسها وعلى بدنها وعلى كذا. فبعض العلماء يرى أنها للضرورة يعفى عنها للمشقة وعسر الاحتراز، وبعضهم يرى أنها طاهرة أصلا. وقال إن الخمر حكم عليها بعض العلماء بالنجاسة تنفيرا للناس منها حتى لا تقتنى أصلا، لأن اقتناءها مدعاة لشربها، لأن قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. رجس يعني نجس، ولكن لو تتبعت الآية لوجدت أن الله تعالى يتحدث عن الخمر والميسر. الميسر عبارة عن أخشاب كانوا يتعاملون فيها مثل أحجار الشطرنج مثلا، فحجر الشطرنج نفسه طائر، ولو لعب به الإنسان قمارا يكون عاصيا ورجسا، إلا أنه رجس معنوي وليس رجسا حسيا. يعني لو أن إنسانا أخذ حجر الشطرنج ووضعه في جيبه وصلى فصلاته صحيحة لأنه طاهر، عينه طاهرة إن كان طبعا من أشياء طاهرة، أما إذا كان هو أصلا نجس لا. كذلك قال: والأنصاب. الأنصاب لو فرضنا صنم، الصنم كله شرك وكفر وضلال، ولكن نفس الصنم كحجر كصخر طاهر. لو أخذت قطعة من الصنم وكانت في جيبك وأنت تصلي مثلا يعني. والأزلام، الميسر والأنصاب والأزلام، فقوله تعالى رجس عائد على هذه الأربعة: الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. فهنا اختلف الأصوليون، هل إذا أعدنا حكما على معطوفاته لازم يعود عليها كلها لدرجة واحدة، ولا ممكن أن يوزع فنقول يعود على الخمر فتكون نجاسة حسية ويعود على الأزلام فتكون نجاسة معنوية؟ اختلفوا فيها. ولذلك يعني الخلاصة، خلاصة المسألة أن الإنسان الآن في هذا الزمان إن أراد أن يتورع، إن أراد أن يدخل في باب الورع، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، فليجتنب الكحوليات، وإن لم يستطع أن يجتنبها كلية فليغسل يديه، يعني يضع الكحول على يديه ويغسلها، فإذا غسلها طهرت وبقيت الرائحة في يده والماء الموجود في يده طاهر وفيه رائحة، فيمسح وجهه وملابسه. فإن رش على ملابسه وجسمه فليأخذ بقول من قال إنها طاهرة أو إنها يعفى عنها حتى تصح صلاته، تمام؟ لأن الذين يعني هي الآن ثلاث مراتب، المرتبة الأولى المتشددة تقول هي نجسة ولا يجوز وضعها أصلا لأن التضمخ بالنجاسة حرام وينبغي السرعة في إزالته. المرتبة الثانية أنه يعفى عنها لأن الناس صارت عموم بلوى عند المسلمين. المرتبة الثالثة أنها طاهرة، طاهرة، فلك أن تأخذ بأنها طاهرة ولك أن تتورع، كل واحد على حسب ما يراه مناسبا لنفسه. لأنه إذا قلنا نجسة يترتب عليها حكم ثاني، وهو أنه لا يجوز بيعها ولا شراؤها، لأن النجاسات لا تباع ولا تشترى في الشرع، وإنما يكون حكمها حكم ما يسمى بالفقه رفع اليد، وليس لها شروط ومواصفات عقد البيع. رفع اليد يعني مثلا واحد عنده كوم من الزبل، روث الحمام والبقر وغيره، يستعملونه سمادا للأرض، هذا لا يباع ولا يشترى لأنه نجاسة عند الشافعية، فتقول له اتركه، ارفع يدك عنه، يعني اتركه واخذ 1000 ريال مثلا، هذا اسمه رفع يد وليس له شروط البيع. مثله الكلب، إذا أردت أن تقتني كلب صيد أو زراعة اللي قلنا في الدرس الماضي ما يباح من هذه الكلاب، أو للرعي، رعي الأغنام، فلا يجوز أن تشتري الكلب شراء لأنه نجس العين، ولكن يرفع يد صاحبه عنه مقابل مبلغ من المال. اتركه وخذ 100 ريال، اتركه خذ 10 ريال، اتركه خذ 100,000 ريال، هذا اسمه رفع يد وليس اسمه بيع. خلاصة المسألة مثل ما قلنا، كل واحد يرى لنفسه، إذا أردت أن تتورع تتورع، وإذا أردت أن تضع هذا الكحول على جسمك يعني اللي هو الكولونيا الآن، في من قال من العلماء إنه طاهر وفي بعضهم سامح به. هذه مسألة تركتها في الأسبوع الماضي عن غير قصد. قال هي كل مسكر مائع، وكلب وخنزير وفرعهما. قلنا النجاسات تنقسم إلى 3 أقسام، قسم اسمه النجاسة المغلظة، وقسم اسمه النجاسة المخففة، وقسم اسمه النجاسة المتوسطة. النجاسة المغلظة هي الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما، لكي تطهر ما أصابه كلب أو خنزير أو ما تولد من أحدهما بشيء رطب، إما أن الكلب كان رطبا ومسك، أو أن يدك مبلولة ومسحت على ظهر الكلب، أو أنه لعقك أو لحسك، أو ولغ في إناء شرب من ماء أو حليب أو غير ذلك، أي شيء يمسه مع الرطوبة صار يجب غسله 7 مرات إحداهن بالتراب، فتأخذ ماء وتضع فيه ترابا طاهرا منجسا طاهرا وتحركه، فيصير الماء، يصير الماء عكرا بالتراب، فتصبه على النجاسة، طبعا بعد إزالة عينها إذا كان هناك عين للنجاسة، يعني مثل روث الكلب مثلا، تزيله، ثم تصب الماء مع التراب، هذا يسمى غسلة أولى، ثم تغسله بالماء 6 مرات أخرى بماء طهور 6 مرات فيطهر طبعا إذا زالت النجاسة وصفاتها طبعا، أما إذا لم تزل تزيد. وعند الشافعية قول لبعض العلماء الشافعية أنه يجوز أن تستغني عن التراب بالصابون والأشنان، هذا قول عندنا، أما عند الحنابلة فهو قول معتمد. عند الحنابلة يجوز أن تستبدل بالصابون، تستبدل به شو؟ الأشنان أو النخالة أو الصابون أو غير ذلك مما له قوة إزالة، فيضعه مع الماء ويغسله كذلك مثل الشافعية تماما، المرة الأولى بماء وصابون مثلا، ثم 6 مرات بالماء فيطهر. هذا اسمه النجاسة المغلظة. النجاسة المخففة هي نجاسة الصبي الذكر الغلام الذي كان عمره أقل من 2 سنين ولم يأكل إلا اللبن، يعني يرضع فقط لا يتناول أكل، لا خبز ولا سريلاك ولا شوكولاتة ولا طعام ولا خضار. قال الشافعية قال فإن حنك بتمر، الولد أول يكون عمره يوم بحنكوه طعمه تمر والتمر ليس لبنا، إن حنك بتمر أو رضع حليبا غير حليب أمه كالبقرة كحليب البقرة، أو تناول دواء، أعطوه دواء سعلي مثلا فلا يضر، يعني كأنه لم يرضع إلا لبن أمه، هذه 3 لا تضر، التحنيك بالعسل أو التمر، الدواء، وحليب غير الأم لا يضر، فيبقى بوله خفيفا. شو يعني خفيفا؟ يعني إذا بال كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري ومسلم عن أم قيس أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، نضحه يعني رشه رشا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه، قال عليه الصلاة والسلام يغسل من بول الجارية يعني الأنثى وقيس بها وألحق بها الخنثى، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الصبي، فبدل أن تغسله بالماء تنضحه نضحا، يعني ترشه ترشه ترشه حتى يصير مبلولا بدون أن يسيل الماء فيطهر. وعند الحنابلة الولد ما دام لم يشتهي الأكل ويأكل بإرادته، وعمره طبعا أقل من 2 سنين، لم يشتهي يعني لم يرد ولم يأكل بإرادته، لو أهله أطعموه كأنه يرضع اللبن فقط، يعني أمه أطعمته سريلاك هو لا يشتهي ولا يمد يده، أمه عم الطعمي يطعم ولم يطعم، يطعم يعني غصما عنه أو بإرادة غيره، فهذا لا يضر عند الحنابلة ما عندهم مشكلة. أما إذا صار الولد يشتهي شاف قطعة خبز مد إيده لوحده وأخذه وأكله خلاص صار مثل الكثير، لا بد من غسل، هذا عند الحنابلة تمام. إذا النجاسة المغلظة الكلب والخنزير 7 مرات إحداهن بالتراب، النجاسة المخففة نجاسة بول فقط، الصبي فقط الذي عمره أقل من 2 سنين فقط ولم يأكل طعاما فقط، يعني شروط كثير فيها، فإن أكل أو كان أنثى أو فوق 2 سنين أو كذا صار مثل الكبير. كل النجاسات الباقية غير النجاستين المغلظة والمخففة، كل النجاسات الباقية الدم والقيح والصديد والخمر والروث والبول والمذي والودي، كل هذه النجاسات اسمها نجاسات متوسطة، والنجاسات المتوسطة لا بد لتطهيرها ما يلي: أولا تزيل عين النجاسة، النجاسة اللي تراها بعينك أو يعني تلمسها بيدك أو يعني لها جسم يجب أن تزيلها أولا، ثانيا تغسل المكان بماء طهور ويكون الماء واردا على النجاسة. أما إذا وضعت النجاسة في إناء فيه ماء فإنها تنجس الماء إلا إن كان ماء كثيرا أكثر من قلتين. فالماء يرد عليها يأتي عليها ويسيل ويذهبها. عند الشافعية إذا زالت النجاسة وسار الماء عليها لم يبق له أثر طهرت ولو غسلتها مرة واحدة. وعند الحنابلة أصل المذهب عند الحنابلة أنه يجب في كل نجاسة أن تغسل 7 مرات لقول ابن عمر رضي الله عنه كنا نؤمر أن نغسل الأنجاس 7. ولكن المغني يعني ابن قدامة الحنبلي في كتابه المغني وهو كتاب نفيس جدا من كتب الحنابلة يرى أنه لم يثبت عدد في النجاسة، فلو زالت النجاسة وطهرت بمرة واحدة مثل الشافعية يعني يقول تطهر، ولكنه يستحب على الأقل أن تكون 3 مرات. يعني الحديث تبع 7 تقريبا لا يعملون به. العرف العام عند الحنابلة الآن مثل الشافعية أنهم يطهرون النجاسة، المهم أن تطهر 1، 2، 3، 5، المهم أن تطهر، ولكن يستحبون على الأقل أن تكون 3 مرات. ليش؟ من وين جايبين 3 مرات؟ جابوها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا حكم خاص عند الحنابلة، يجب عندهم، قلت لكم قبل ذلك، يجب عند الحنابلة إذا استيقظ الإنسان من نوم الليل، لا من نوم النهار، من نوم الليل، لأن قوله لا يدري أين باتت فعل بات لا يكون إلا في الليل. إذا استيقظ من نوم الليل يجب عليه غسل يديه يعني كفيه 3 مرات بنية وبسملة، هذا نقول بسم الله وينوي تطهير يده هكذا. فقالوا فطهروا النجاسة ب3 مرات، وإذا لم تزل النجاسة بال3 يزيد، هذا كله متفق عليه عند كل العلماء، يبقى يغسل حتى تزول طبعا لو 100 مرة، هذا متفق عليه. إذن هذه النجاسات بشكل عام، المغلظة والمخففة والمتوسطة. قال الإمام: باب النجاسة هي كل مسكر مائع وكلب وخنزير وفرعهما وميتة غير الآدمي والسمك والجراد. أي ميتة، أي حيوان يموت. وهناك فرق بين ميتة وبين مذكى. المذكى هو الحيوان المذبوح ذبحا شرعيا، يعني دجاجة ذبحتها بالطريقة الإسلامية، مسلم يذبح أو أهل كتاب نصراني أو يهودي أو مسلم يذبح دجاجة فيقطع مجرى النفس ومجرى الطعام، هذه اسمها مذكى، فهي طاهرة إن كانت حيوانا مأكولا فلا تقال لها ميتة، وإن كان هي ماتت ولكن لا يقال لها ميتة. أما لو اختنقت الدجاجة أو ماتت حتف أنفها فهذه اسمها ميتة، فهي نجسة. فكل الميتات نجسة إلا 3: الإنسان فهو طاهر حيا وميتا، والسمك والجراد، هذه واحدة. قال: ودم، قلنا الدم نجس عند الحنابلة، دم الشهيد طاهر، دم الشهيد عند الحنابلة طاهر، عندنا دم نجس مثل سائر الدماء، ولكن يعفى في الدماء كما قلت لكم في الأسبوع الماضي عن قليل دم منك فأصاب ثوبك فيعفى عنه. ومن الأشياء التي يعفى عنها دم الذبائح المأكولة، يعني مثلا اشتريت قطعة لحم بقر أو خروف أو كذا من البائع اللحم فأخذتها إلى البيت، تجد فوق العظام أو فوق اللحم أحيانا قطرات من الدم، هذه يعفى عنها فلا يجب غسلها، تصبغ كما ورد في بعض الروايات عن السيدة عائشة قالت وإن البرمة لتعلوها الصفرة. الصفرة شو يعني برمة؟ البرمة هو القدر المصنوع من حجر، قدر مصنوع من حجر اسمه برمة، كانوا يطبخون به، ومن فوائده أنه يحتفظ بالحرارة فترة طويلة من الزمن. فهذه البرمة كانوا يطبخون بها اللحم، فعندما يوضع اللحم في الماء ويغلي الدم يتحول، لأن في قطرات من الدم يتحول مع الماء إلى اللون الأصفر، فهذا يعفى عنه، لا يجب غسل اللحم. ودم وقيح، القيح معروف اللي هو لما يصير صراع بين الكريات البيضاء في الجسم في الدم مع الجراثيم ينتج في الجروح والقروح والحروق، ينتج عليها مادة صفراء قريبة من البيضاء، هذه اسمها قيح وهي نجسة كالدم. وقيء، بالنسبة للقيء الحنابلة عندهم قيء الصبي الصغير، هذا اللي لم يأكل إلا اللبن اللي نضحنا من بوله، قالوا القيء أخف من البول، فهو من باب أولى أنه ينضح عند الحنابلة، قيء الصبي الصغير كبوله ينضح ولا يغسل، يعني لا يجب غسله. عند الشافعية قيئه كقيء الكبير نجس يجب غسله، ولكن يعفى عن شيء واحد فيه وهو ثدي أمه عندما يرضع، لأن الولد كل خمس دقائق ربع ساعة يرضع من أمه، وبعد قليل يقي يطلع الحليب من بطنه لفمه، يتنجس فمه، يرجع بالتقم الثدي، فلو كلفت الأم أن تغسل ثديها كلما رضع الصبي المتنجس فمه صار عليها مشقة، فيعفى عنه. فالأم إذا أرضعت طفلها المتنجس فمه بالقيء لا يجب عليها غسل صدرها بل يعفى عنه. وعند الحنابلة النضح فيه يكفي ولو جاء على الثياب، إذا كان لم يأكل إلا اللبن، إذا كان بوله ينضح قال من باب أولى قيئه، هذا عند الحنابلة. وقيح وقيء وروث، عند الحنابلة نحن عندنا الشافعية الروث كله نجس بكل صفاته. ليش؟ لأن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقضى حاجة قال أتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس. كلمة ركس في أصل اللغة العربية معناها الرجيع، الرجيع كل شيء بيطلع بيرجع لمن مكانه اسمه ركس، هيك أصله. فشبهها صلى الله عليه وسلم بشيء مثل القيء دخل ثم ارتكس طلع مرة ثانية ركس. ومثله لما يتحول الأكل في بطن الإنسان أو الحيوان يتحول إلى روث ويخرج فيرجع مرة ثانية لبرا، هذا اسمه ركس. فهذا دليل على أنها نجسة، ولكن الحنابلة عندهم الحيوانات المأكولة كالدجاج والشيار الخواريف والماعز والبقر والجمال وما شابه ذلك، كل حيوان مأكول عندهم روثه وبوله طاهر. واستدلوا على ذلك بحديث العرنيين الذين جاءوا إلى المدينة فاستوخموها ومرضوا، فوصف لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوال وألبان الإبل، فكانوا يأخذون لبن الإبل ويخلطونه مع البول ويشربونه، فلو كان نجسا لما جاز لهم أن يشربوه، أو لما يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ما وصفه له، هكذا قال الحنابلة. الشافعية يقولون إن هذا منسوخ أو خاص بهؤلاء فقط، خاص بهؤلاء. فالحنابلة استدلوا على أن هذه فائدة عظيمة جدا، لأن يعني تسهل على المسلمين، قد تكون أنت مثلا في الحرم تصلي أو تطوف وتكون حمامة فوقك تطير فينزل منها ذرق، روس الحمام اسمه ذرق، ذرق الطيور، فإذا نزل عليك ذرق الطيور واعتبرته طاهرا على مذهب الحنبلي فصلاتك صحيحة وطوافك صحيح وأرض الطواف طاهرة، ففيها فسحة للمسلمين، لأنه قد تلزم كثيرا وخاصة في المساجد، لأنه في المساجد. وعند المالكية أيضا مثل الحنابلة هذه في هذه القضية. قال: وقيء وروث وبول. البول طبعا نفس الحكم، إذا كان بول الحيوانات المأكولة عند الحنابلة طاهر وعندنا نجس طبعا. ومذي، قلنا المذي قبل ذلك شرحته لكم، المذي هو سائل شفاف لزج يخرج من الرجال عند ثوران الشهوة وعند الإنعاض، هذا المذي. والودي، الودي سائل أبيض عكر يخرج قطرة واحدة من الذكر بعد البول أو بعد حمل شيء ثقيل أو عند الإنسان إمساك، فعندما يضغط لإخراج الفضلات يخرج من قبله قطرة بيضاء صغيرة تشبه المني ولكن ليست منيا بل هي ودي. فالودي والمذي والبول حكمها واحد، نجسة يجب غسلها وتوجب الوضوء وليس لها غسل بل الوضوء يكفي. لأن سيدنا علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته، يعني استحى أنه أنا أتزوج بنته لما يقول له عندي مذي يعني عندي شهوة، فاستحى أنه أتزوج. شوف الحياة، تزوج بنته ما بيتكلموا بالمواضيع أصلا، بينما الآن تجد بعض الناس الصهر والعم بيجلسوا بيتحدثوا من تحت هذا وانت ماشي من تحت السرة بيتحدثوا في أمور لا ينبغي للمسلم الحي أن يتحدث فيها وخاصة مع الأصهار يعني. فسيدنا علي يعطينا درسا في الحياء لمن يعي. قال: فأرسلت المقداد بن الأسود فقال له صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ، هذا حكم المذي والودي والبول نفس القصة كلها مع بعضها. قال: وكذا مني غير الآدم في الأصح، هذا كلام الرافعي علق عليه النووي، قال: الأصح طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما. يعني عند الشافعي الكلب والخنزير منيهما نجس وباقي المني كله طاهر من الإنسان وكل الحيوانات الباقية، وأما اللبن اللي هو الحليب فأعطيكم قاعدة جميلة عند الشافعية، قالوا: اللبن كاللحم المذكى، اللحم المذكى يعني اللي مذبوح ذبح شرعي، فكل حيوان جاز أكله فلبنه طاهر، الحيوان جاز أكله إذا ذبحته فلبنه يعني حليبه طاهر. فالأتان مثلا، الأتان أنثى الحمار، لو واحد جاب الأتان وذبحها ذبح شرعي هل يجوز أكل الأتان؟ كلا، فهو محرم لقول الصحابي: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، أو نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، يعني في السنة السابعة من الهجرة كان أول يأكل الحمير، ثم حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتان، الأتان أنثى الحمار باعتباره لا يؤكل، فلبنها نجس حليبها نجس. هلا رح يجي معنا تبع الشعر، رح يجي معنا قاعدة ثانية، قاعدة ثانية. إذا القاعدة الأولى: اللبن كاللحم المذكى، طبعا الآدمي، الآدمي طاهر كله حتى لبن وحتى كذا. قال: ولبن ما لا يؤكل غير الآدمي. هلأ قاعدة ثالثة مهمة جدا احفظوها. قال: والجزء المنفصل من الحي كميتته إلا شعر المأكول فطاهر. كل شيء ينفصل من شيء حي، حمار راكب على حمار طلع على ملابسي شعر من الحمار انفصل فجاء وضعت هرة في حضني، لما شلت الهرة لقيت شعر الهرة على ملابسي، ركبت حصانة أمسكت دجاجة فوقع ريش منها في ملابسي. أي حيوان، كلب، قطة، فأر، طاووس، حمار، حصان، إنسان، قص أظافره فوضعها في جيبه. كل شيء ينفصل من حيوان يعني فيه حياة، فهذا الشيء المنفصل في أثناء حياة الكائن هذا له حكم ميتة هذا الشيء. الإنسان ميتته طاهر ولا نجس؟ طاهر. إذا أظافرك لما تنفصل عنك طاهرة، شعرك طاهر، تمام. الحمار، ميتة الحمار طاهر ولا نجس؟ نجس. إذا الشعر المنفصل عن الحمار في حياته نجس. بس في عندي هون استثناء، قال يستثنى من هذه القاعدة ريش ووبر وشعر والحيوانات المأكولة. ريش ووبر وشعر الحيوانات المأكولة، وصوف ريش ووبر وشعر وصوف الحيوانات المأكولة. يعني الخروف أو الماعز، الماعز ميتتها نجسة بس باعتباره مأكول لو ذبح، فشعر الماعز لو انفصل في حياته طاهر. جبنا خروف، جبنا ماكينة الحلاقة وحلقنا صوف الخروف، مهم بحلقوله هو عايش، هو حي بحلقوله للخروف، وبيأخذ الشعر الصوف، صوف الخروف عندما جززته من الخروف وهو حي، مع أن ميتته نجسة ولكنه مأكول باعتباره يؤكل، فصوفه طاهر عندما ينفصل منه. وكذلك الدجاجة لأنها مأكولة، لو واحد ولد أخذ ريش الدجاجة وهي حية ووضعها لأبيه يمزح معه، وضعها له في جيبه، والأب صلى، صلاته صحيحة ولا صحيحة؟ لأنها مأكولة. أما لو أخذ ريشة نسر حي أو صقر ووضعها في جيبه أو على رأسه يقلد الهنود الحمر مثلا، نعطيك كل الأمثلة ممكن تصير، فصلى فصلاته باطلة لأن الصقر والنسر لا يؤكلان. نعيد القاعدة، كل من فصل عن حي فله حكم ميتته، إن نجسا فنجس وإن طاهرا فطاهر. يستثنى من هذه القاعدة ريش ووبر وشعر وصوف الحيوانات المأكولة. فصارت المسألة سهلة، حطيت قطة في حضنك وأنت فيها شعر، طلع شعر على ملابسك، القطة ميتتها نجسة فشعرها إذا انفصل وهي حية فهو نجس. أما لو إيدك مبلولة ومسحت على القطة طاهر، ما دام ما انفصل، ما دام الشعر على القطة فهو طاهر، إذا انفصل عنها صار نجسا. كذلك الحمار، لو ربطت على ظهر حمار، لو غسلته للحمار، غسلته بيدك والماء طاهر، أما إذا انفصل الشعر منه فهو نجس، وقس عليه ذلك. لذلك قال الإمام هنا، قال والجزء المنفصل من الحي كميتته إلا شعر المأكول فطاهر. طبعا هنا مكملة، هو شعر المأكول ومعه الصوف والوبر والريش. قال وليست العلقة والمضغة ورطوبة الفرش بنجس في الأصح. يعني اختلف الشافعية، هل العلقة إذا المرأة حملت، مو الله قال بيكون الإنسان نطفة وبعدين يصير علقة وبعدين يصير مضغة؟ هذه العلقة باعتبارها أصل الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم وأصله اللي هو المني طاهر، فهل العلقة هذه يعني النطفة المنعقدة مع بيضة المرأة، هل هذه نجسة ولا طاهرة لو خرجت بالإجهاض؟ قال الإمام وليست العلقة والمضغة كذلك ورطوبة الفرج بنجس في الأصح، يعني فيها قولان، الأصح أنها طاهرة. ما هي رطوبة الفرج؟ رطوبة الفرج عند المرأة هو شيء يخرج من المرأة يتردد بين المذي والعرق، عشان نعرف شو هذا رطوبة الفرج حتى نعرف نجس ولا لا، لأن المرأة عندها أشياء كثيرة، فواحد من هذه الأشياء مثل العرق، عرق بس شوي كثيف يعني يشبه المذي ويشبع العرق متردد، يعني لا هو عرق صافي ولا هو مذي، طبعا المذي عند الرجال بس بيشبهه، يعني فهو إذن سائل شفاف كالماء يشبه العرق، هذا اسمه رطوبة قرش، فهذا طاهر في الأصح. أما إذا خرج له لون كأبيض مثلا أو كذا أو غير ذلك، أو خرج من داخل من الداخل من العمق، فهو نجس قولا واحدا. نكمل. قال ولا يطهر نجس العين. نجس العين مين؟ نجس العين كلب، لو بتغسله 10,000 مرة للكلب ما بتخلي منظف في العالم اللي بتطه عليه يبقى نجسا، لا ينجو لا يطهر، نجس العين والخنزير كذلك، وكذلك الباقي. بول يدق طهر البول، مهما صببت عليه الماء لا يطهر البول. كذلك الروس، لو واحد جاب روثة بقر جافة وغسل تبقى نجسة لأنها نجسة العين. قال ولا يطهر نجس العين إلا شيئين بس شغلتين بيطهروا. الأولى قال إلا خمر تخللت، خمر، الخمر نجسة لأنها مسكر مائع، فإذا تركتها وحدها فتحولت إلى خل صارت طاهرة هي والإناء وفم الإناء، لأنه بينقص من كميتها قليل، فيكون يعني فتحة الإناء من الأعلى هي رقبة الإناء تكون متنجسة بالخمر، فعندما ينزل المستوى بالتبخر هذا الجزء العلوي الذي كان نجسا يعفى عنه، فتطهر الخمرة إذا تخللت وصارت خلا تطهر مع الإناء الذي يحويها مع فم الإناء. ولكن لاحظ قوله تخللت، أي مو أنت خللتها الخمر، الخمر إذا أنت خللتها لا تطهر. لو واحد اشترى خمر وحطهم بالبيت وقعد يستناهم عشان يصيروا خل، شوف شو قال عليه الصلاة والسلام. روى الإمام مسلم رحمه الله عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث رواه مسلم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا فقال لا. قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم، قال هذا دليل الشافعي والجمهور أنه لا يجوز تخليل الخمر ولا تطهر بالتخليل، هذا إذا خللها بخبز أو بصل أو خميرة أو غير ذلك مما يلقى فيها باقية على نجاستها وينجس ما ألقي فيها، ولا يطهر هذا الخل بعده أبدا لا بغسل ولا بغيره. بعد قليل قال وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد والجمهور، وقال بعضهم تطهر. شو يعني؟ يعني لو واحد جاب خمر جاهزة، خمر جاهزة، فوضع فيها قليلا من الخميرة أو ألقى فيها قطعة خبز حتى شيء فيها شوية سكريات عشان يشتد التفاعل بسرعة وتنقلب الخمر إلى خل، هذه لا تطهر أبدا. ليش؟ لأن قطعة الخبز التي ألقيتها داخل الإناء تنجست بالخمر، فعندما تطهر الخمر فتصير خلا تتنجس مرة ثانية بالخبزة المتنجسة. في بعض العلماء قالوا تطهر، ولكن جمهور العلماء على أنها لا تطهر. وفي دليل ثاني قوي جدا رواه الإمام أبو داود عن أنس أيضا أن أبا طلحة، طبعا أبو طلحة زوج أمه لأنس، زوج أمه، زوج أمه، قال أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام، أيتام وإصلاح مال اليتيم واجب شرعا، عن أيتام ورثوا خمرا، فقال صلى الله عليه وسلم أهرقها، كبها بالشارع. قال أفلا أجعلها خلا؟ قال لا. فلو كانت تطهر كان بيقول له أصلحها سوية خل، كانوا بيستفيدوا الأيتام منها، قال له لا أهرقها. أفلا أجعلها خلا؟ قال لا. فإذا الخمر، أما إذا تخللت الخمر بنفسها مثل نفس القصة، لو أنت جبت الآن عصير عنب بدك تسوي خل، شو بتعمل؟ بتجيب عصير الخمر العنب بتصفيه وبتحطه بإناء وبتتركه حتى يصير خل لوحده، أو تضعه في إناء كان فيه خل سابق أو تضعه في كمية خل كبيرة وكمية العنب قليلة حتى يسرع التخلل له. أما إذا وضعت حبات من العنب، في ناس بيعملوا عنا ببلادنا، شو بيعملوا؟ كل ما زاد أكلوا عن قيد من العنب يزيد 4-5 حبات فراطة بيحملوهم بزتوهم بالإناء، ثاني يوم بزيد نص عنقود بيحملوه بزتوه بالإناء، ثالث طبعا في فترة من فترات عصير العنب يتحول إلى خمر، فيتنجس حبات العنب الملقاة وبذر العنب الملقاة يتنجس، فإذا طهرت الخمر هذه عصير العنب وصار خلا يعود فيتنجس بالبذور الملقاة وبحبات العنب، فلا يجوز تناوله ولا أكله. وهذه ينبغي لنا أن نتعلمها ونعلمها للنساء في البيوت، إذا تصنع خل كاسة عنب بتشيل منه الفضلة بتصفيه تتركه بصير خل، تغطي الإناء بصير خل إن شاء الله هذا طاهر تمام. فإذا النجاسات العينية لا تطهر إلا أمران، الأمر الأول خمر تخللت بنفسها، الأمر الثاني جلد الميتة إذا دبغ ولو كانت من حيوان غير مأكول، أي حيوان طبعا غير الكلب والخنزير هذول ما في مجال إيمو من الطائمة، غير الكلب والخنزير أي جلد ميتة، نمر، تمساح، ثعبان، قطة، أي جلد إذا دبغ طهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. فالآن بيأخذ جلد التمساح يعمل لك منه حقيبة، يعمل لك منه جزدان، محفظه تحطها في جيبتك وهي طاهرة، ليش؟ لأنه مدبوغ. صلاتك صحيحة إذا حامل محفظة من جلد تمساح أو جلد ثعبان لأنه مدبوغ. ما هو الدبغ؟ هو أن يوضع له مادة حريفة، ومعنى حريفة يعني لو وضعتها على لسانك فإنها تلزع اللسان، وهي مادة تمتص الرطوبات وقد تكون نجسة، ما في مانع، لأننا بعد الدبغ نغسل الجلد، وقد يكون الجلد أصلا طاهرا مثل الخروف ذبحته فهو جلده أصلا طاهر، بس الدبغ لماذا يكون؟ لإزالة الفضلات حتى لا تخرج منه رائحة كريهة. أما لو كان ميت، حتى لو كان ميت يطهر بالدبغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. وورد في الحديث الصحيح أيضا أنه أهدي لأمة لميمونة، أهدي لها تصدق على مولاة لميمونة، هذا حديث رواه مسلم، بشاة فماتت، ميتة، شاة ميتة فتركوها جيفة، فقال صلى الله عليه وسلم هلا أخذتم إهابها يعني جلدها فدبغتموه فانتفعتم به؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها، أما الانتفاع بالجلد لم يحرم، فأخذوه فدبغوه فانتفعوا به مثلا. طيب إذا نعود إلى العبارة، قال الإمام رحمه الله ولا يطهر نجس العين إلا خمر تخللت، وكذا إن نقلت من شمس إلى ظل وعكسه في الأصح، فإن خللت بطرح شيء يعني إلقاء فلا، وجلد نجس بالموت فيطهر بدبغه ظاهره وكذا باطنه على المشهور، والدبغ نزع فضوله يعني الفضلات بحريف لا شمس وتراب. لو أخذت جلد ميتة وضعته في الشمس فجف يبقى نجسا، لازم تحط له مواد حريفة، لا شمس وتراب، ولا يجب الماء في أثنائه في الأصح. هل يجب أن أضع مع المادة الحريفة مثل قشر الرمان وزرق الطيور والشبة وما شابهه من المواد الحريفة، هل يجب أن أخلطها بالماء في أثناء التطهير والدبغ؟ قال لا يجب استعمال الماء. والمدبوغ كثوب نجس أو نجسة أو نجسة، شو يعني كثوب نجس؟ يعني بعد ما تنتهي من الدباغ أنت أثناء الدباغ قد تستعمل مواد نجسة أو هو تتنجس المواد بالدم والفضلات وكذا، ما عندك مشكلة، انتهينا من الدباغ صار حكمه كحكم ثوب عليه قطرة فول، ماذا تفعل؟ تغسلها، تأخذ الجلد تغسله بالماء وتجففه فإذا هو طاهر. نحا بس في مسألة واحدة أسأل عنها دائما عن بنسة لأنه مو مكتوبة بالكتاب، وهي إذا أصابك نجاسة على جسمك فلا تنقض الوضوء. ليس لها علاقة بنواقض الوضوء. بعض الناس يظن أنه لو أصابه قطرة بول على يده أنه ينتقض وضوءنا. نحن ذكرنا نواقض الوضوء: خروج شيء من أحد السبيلين، مس الذكر بباطن الساق أو الفرج، لمس الذكر للأنثى، حكينا هذا الكلام. هل ذكرت لكم إصابة نجاسة على الجسم؟ لا، إذن هي ليست من نواقض الوضوء، ولكن يجب غسلها للتطهير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم؟ إيه؟ لحم الخصية وهو حي نجسة. لو أخذت قطعة، لو أخذت خصية الخروف وهو حي نجسة، لأنها ليست ريشا ولا شعرا ولا صوفا ولا وبرا. لو أخذت منه قطعة دهن من أليته وهو حي فهي نجسة أبدا. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين، وارزقنا الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم أصلح الراعي والرعية، ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه، واجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا وعن سائر المسلمين، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أحسن ختامنا، واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.